السلام عليكم دكتور سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات. بداية فضيلة الشيخ، ونحن في هذه الأجواء المتقلبة، وكثيرا ما تأتي هذه الرياح وهذا الغبار، ومواقف الناس تجاه ذلك تختلف بين من يتأفف لذلك وربما سب أو دعا أو غير ذلك، ومن شخص التزم بالأذكار وبالدعاء الوارد وأخذ الجانب الشرعي الصحيح في هذه المسألة وفي هذه الظروف التي تتغير دائما. ما هو موقف المسلم من هذه التقلبات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقدر في هذا الكون بحسب ما تقتضيه حكمته مما يقضيه الله عز وجل، ومن ذلك ما يقدره الله سبحانه وتعالى ويقضيه في التقلبات الجوية وغيرها، وهي تسير وفق سنن قدرها الله سبحانه وتعالى. فكل شيء في هذا الكون إنما يسير بتقدير الله عز وجل، ولله تعالى الحكمة فيما يقدره. وقد ورد النهي عن سب الريح، نعم ورد النهي عن سب الدهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر إن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. والمراد بالدهر هنا يعني أن الله عز وجل هو يعني مقصود بقوله فإن الله هو الدهر، فسر ذلك بقية الحديث: فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، أي أن المقصود هو تقليب الدهر، أنه بيد الله عز وجل. فالذي يسب الدهر يعني كأنه يسب خالق الدهر ومدبر الدهر ومقلب الدهر. ولذلك فالمطلوب عند حصول مثل هذه العواصف أن يسأل الله عز وجل من خيرها، وأن يستعيذ بالله من شرها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحبت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. كان عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله تعالى من خيرها ويستعيذ بالله عز وجل من شرها، وهذا هو المطلوب عند مثل هذه العواصف ومثل هذه التقلبات، أن يسأل الله عز وجل المسلم من خيرها وأن يستعيذ بالله تعالى من شرها. وبعض الناس ربما يدري على ألسنتهم سب الريح أو سب الدهر، وأحيانا من غير قصد، هذا مما ينبغي المسلم أن يبتعد عنه. فإن النهي عن سب الدهر كما ذكرنا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أيضا في حديث آخر النهي عن سب الريح، قال: لا تسبوا الريح وتعوذوا بالله من شرها. وقد يكون في هذه التقلبات الجوية منافع وفوائد لا نعلمها بحسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل البالغة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. يبقى النظر في قضية الجمع، قضية الجمع ربما هي التي يكثر السؤال عنها، الجمع بين المغرب والعشاء مثلا في ظل هذه الظروف. فنقول الأصل أنه لا يجمع بين الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء في الريح الباردة ولا في الغبار، لأن هذه التقلبات كانت تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام في المدينة على خط 24، وكانت تحصل مثل هذه التقلبات الجوية، ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل شتة البرد أو لأجل الرياح أو نحو ذلك. وهذا هو الأصل الأصل هو عدم الجمع، إلا إذا لحق الناس حرج شديد ظهر أثره على دنياهم، ظهر أثره على دنياهم بأن لزم الناس بيوتهم وأغلقت المتاجر أو معظمها، وكذلك أيضا قلت حركة الناس في الشوارع حيث يكون الحرج ظاهرا. فهنا عند وجود الحرج الشديد يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن هذا إنما يكون في حالات خاصة، وكما ذكرت عندما يؤثر ذلك على دنيا الناس ويلزم معظم الناس بيوتهم. أما في الحال التي لا تكون كذلك فإنه لا يجوز الجمع، لأن شرط الوقت هو أكثر شروط الصلاة، قد تسقط جميع الشروط والأركان مراعاة لشرط الوقت. الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها ولا تجمع مع غيرها، لكن لو وجد حرج كبير أثر على دنيا الناس وتسبب في لزوم أكثر الناس لبيوتهم، في هذه الحالة الخاصة يمكن أن يقال بجواز الجمع. ولاحظ تساهل بعض أئمة المساجد في الجمع عند أدنى سبب، بعضهم عندما ينزل مطر لا يلحق الناس مع حرج كبير يجد أنه يبادر بالجمع، وبعضهم بمثل هذه الظروف يتأجل ويجمع. والأصل عدم الجمع، أنه لا يجوز الجمع إلا عند وجود الحرج الظاهر الذي يؤثر تأثيرا واضحا على دنيا الناس ويلزم الناس بسببه بيوتهم. أحسن الله إليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل ولادة اتصالات هذه الحلقة من تبوك. أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم يا شيخ. أنا عندي ثلاثة أسئلة، لكن استأذنك الشيخ فيصل حتى أدرك صلاة العصر لأن الصلاة قامت عندنا، أريد أن أطرح الأسئلة وأنا أستمع لفتوى مسجلة. طيب طيب تفضل. السؤال الأول يا شيخ أحسن الله عليكم، رجل والده كان عنده قرض عقاري وباعه لأحد أقاربه، وبعد وفاته بعد وفاة والده تم استرداد القرض من المشتري ودفع له كامل المبلغ. الرجل نقل القرض باسم أصغر أخوانه مع العلم بأن القرض استرد القرض كامل ونقله في اسم أحمد أحد أخوته. تعيد السؤال مرة أخرى. الشيخ قرض عقاري كان لوالده رحمه الله باعه لأحد أقاربه وبعد يعني قرض لم يستلمه من البنك العقاري، أي قرض نزل باسم والده ووالده باعه لأحد أقاربه، يعني طريقة بيع الاسم. إيه وبعد وفاة من باع القرض ولده استرد القرض ودفع المبلغ كامل للمشتري. نعم. ونقلوا في اسم أحد إخوته وهو من سيدفع قيمة القرض كامل للدولة، هل الورثة حق في ذلك؟ طيب. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني الشيخ، بعض الموظفين يوكل في بعض الأعمال المكلف بها في مجال عمله لأحد زملائه في نفس التخصص لظرف ما مقابل مبلغ مادي، وهذا يكون إما بطلب من المتوكل عنه أو الموكل نفسه يعرض الخدمات، ما أدري هل جائز يعني نأخذ مبلغ ما. طيب المسؤول يجيز ذلك أو لا؟ هو المسؤول ممكن يعني يجيز إنه يوكل، لكن هذا لو ما عرض عليه مبلغ مادي ممكن يرفض إنه يخدم. طيب مثال، عطنا مثال مثلاً. مثال رجل عنده مثلاً يوم الخميس أو يوم الجمعة عنده استلام، فهو فهذا مرتبط في سفر أو لأي حاجة أخرى. يتكلم بأحد زملاء يقول قم بالاستلام حقي هذا الذي يظهر، فيطلب منه مبلغ مادي يقول أديني 200 أو 300 ريال وأنا أقوم باستلامك مثلا، بتسهيل من أو بإذن من المدير. إيه طبعا الوكالة جائزة، لكن هذا يطلب مبلغ مادي. طيب السؤال الثالث يا شيخ، بعض المعاقين أو من عندهم شلل نصفي هل له أن يتيمم قبل دخول الوقت إذا كان في منزله وعنده من يوضعه، هل يجب عليه الوضوء؟ طيب أحسن الله عليك. الإجابة إن شاء الله في إعادة الحلقة إن شاء الله. طيب فضيل الشيخ، نبدأ بالأسئلة. السؤال الأول في بيع القرض، ثم بعد ذلك هو الذي استرد هذا الاسم وأصبح له وهو من يسدد جميع الأقصاد، يعني كان بالاسم فقط لأبيه ثم هو جعله باسم أحد إخوته. يقول هل يعتبر هذا العقار لي أم أنه لأنه كان باسم أبي يعتبر للورثة؟ أولا بيع العقار أو بيع استحقاق القرض العقاري هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على ثلاثة أقوال، منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من قال إنه يجوز إذا كان بعوض غير نقدي ولا يجوز مع النقد مباشرة. هذا القول الثالث هو الأقرب والله أعلم، لأن بيعه بالنقد مباشرة يؤول إلى نقد بنقد مع التفاضل ومع عدم التقابض. وبكل حال ما دام أن المسألة خلافية ووالده قد باع أو تنازل عن حقه في القرض العقاري مقابل عوض، فقد انتهى يعني هذا التعامل، ولما مات والده أصبح الحق لهذا الشخص الذي قد تعامل معه. إذا قام أحد الورثة وعقد مع عقدا جديدا لاسترداد هذا القرض العقاري وإعادة ما بذله من عوض إليه فلا حرج في ذلك، لأن ما كان متعلقا بوالده قد انتهى، قد انتهى بوفاته، وحينئذ ما فعله أحد الورثة مع ذلك المشتري هو تصرف جديد ليس له، ليس لوالدهم علاقة به، لأن الوالد الذي له قد باعه وانتهى. ثم بعد وفاته أنشأ أحد الورثة معاملة جديدة مع ذلك المشتري، الذي يظهر أن مثل هذا التصرف أنه لا بأس به ما دام أنه قد حصل فيه تراضي، لا بأس به إن شاء الله. نعم. ويصبح الحق للابن ولا حق للورثة فيها؟ أي نعم. يسأل كذلك عن توكيل الموظف، في الغالب هذه تحصل فضيلة الشيخ في الوظائف التي يكون فيها فترات أو ما يسمى باستلامات، يأتي ويقول سأخذ عنك، أخذ عني هذا الاستلام بمبلغ مادي. طبعا المبلغ المادي في الغالب أنه ربما يكون حتى أكبر أو مساوي أو أقل من حق هذه الفترة أو هذا الاستلام، هل يجوز ذلك؟ ننظر للنظام تلك المنشأة، إذا كان النظام يسمح بمثل هذا وأنه لا مانع من أن يتبادل الموظفون مثل هذه النوبات بينهم، فأراد من أحد زملائه أن ينوب عنه وأعطاه مقابل ذلك عوضا فلا بأس بهذا. أما إذا كان نظام تلك المنشأة لا يسمح بمثل هذا التصرف فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الموظف هو بمثابة الأجير الخاص، والأجير الخاص هو من نفعه مقدر بالزمن، وحينئذ انتهى هذا الزمن الذي يعمل فيه يتقاضى عليه أجرا، فليس له أن يجعل غيره يحل محله ويقوم مقامه ويعطيه مبلغا أقل مما سيأخذه هو. وبكل حال فنرجع في ذلك لنظام تلك الدائرة أو المنشأة، إذا كان النظام يسمح به فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أما إذا كان النظام لا يسمح به فإنه لا يجوز. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ بارك في علمك. سأل السؤال الأخير عن المعاق أو المصاب بشلل نصفي، يقول هل يجوز له أن يتيمم؟ وإذا كان هناك من يستطيع أن يساعده في الوضوء هل يلزمه أن يتوضأ؟ وكذلك مثل هؤلاء يسألون دائما فضيلة الشيخ، خصوصا أن بعضهم قد يحضر له الماء يستطيع أن يتوضأ لكن غسل القدمين قد يصعب عليه. الأصل في هذا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، مطلوب هو أن يتقي الله تعالى ما استطاع، إن استطاع أن يتوضأ بنفسه فعل، وإن لم يستطع ووجد من يوضئه فعل، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك فإنه يتيمم فيفعل إذا ما يستطيع، والمعاق أو المصاب بالشلل يعني هم ليسوا على درجة واحدة الإعاقة. هناك من تكون إعاقته شديدة لا يستطيع أن يتوضأ ولا حتى يتمكن غيره من أن يوضئه وهنا يتيمم، وبعضهم تكون إعاقته ليست شديدة أو أنه يتهيأ ويتيسر له من يوضئه، فإما يتوضأ بنفسه إن أمكن أو يوضئه غيره إن لم يمكن. فالقاعدة في هذا هو أن يتقي الله تعالى ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحسن إليكم فضيلة الشيخ. نستقبل اتصالا الآخر أو الثاني في هذه الحلقة من أبها، الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. عندي سؤال للشيخ الله يطولك. تفضل. أقول له سمحت يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة في بعض الأوقات يا شيخ يعني الواحد يتأخر عن الصلاة، وإذا مثلا ما لحق إلا ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة يعني ما هو متعمد يعني ظرف طارئ، هل يقضيها ركعتين أو أنه أربع ركعات تعتبر ظهر يكمل أربع ركعات؟ طيب سؤال ثاني. هذا هو السؤال. الله تسمع الإجابة. فضيلة الشيخ، من يعني تفوت الركعة الأولى في صلاة الجمعة؟ إذا أدرك الجمعة ركعة فأكثر فقد أدرك الجمعة، وبناء على ذلك إذا أدرك ركعة واحدة فليضف إليها أخرى، وبناء على ذلك نستطيع أن نضع قاعدة وهي أن من أدرك الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، ومن فاته الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فمن أتى والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يقضيها أربع ركعات، يقضيها ظهرا أربع ركعات، وهكذا لو أتى والإمام في السجود من الركعة الثانية أو الإمام في التشهد من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يقضيها ظهرا أربع ركعات ولا يقضيها ركعتين لأنه قد فاتته الجمعة. فنقول لمثل هذا أحسن الله عزاءك في الجمعة، قد فاتتك الجمعة والواجب عليك أن تصليها ظهرا. وإذا الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة، والركعة إنما تدرك بإدراك الركوع، وعلى ذلك فيكون الضابط في هذه المسألة أن من أدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، وأما من فاته الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة ويصليها ظهرا أربع ركعات. السلام عليكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا سؤال لأحد الإخوة، الأخ عبد الله تفضل. عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك طيب؟ حياك الله تفضل بسؤالك. يا أخي بسأل الشيخ، ما هو الفرق بين أو الذي يوجب النجاسة، المني أو المذي، وما هو الشيء الذي يوجب الغسل؟ يفصل بهذا المسألة. والسؤال الثاني، ما هي شروط الحقيقة؟ يوضح جزاك الله خير. شروط الحقيقة حقيقة. طيب تقصد بالسن ماذا؟ بلوغ قصدك؟ أقصد بالسن عليها شروطها، شروط الأضحية أو أي شيء، أي شيء. طيب تسمع يا شيخ، يسأل عن المني والمذي، الفرق بينهما وماذا يجيبان من غسل أو وضوء. نعم، أما بالنسبة للمذي فإن المذي حكمه حكم البول، إلا أن نجاسته مخففة، وقد جاء صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاها فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم أن أسأله إذا كان ابنته، لأنه زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال فيه الوضوء، فدل ذلك على أن خروج المذي أن الواجب فيه الوضوء، ولكن المذي نجس نجاسة مخففة لأنه يكفي فيه النظف ولا يلزم الغسل معه. المراد بالنضح هو أن يغمر المكان الذي أصابه المذي ولا يعصره، وليس المقصود بالنضح الرش كما يفهم بعض الناس، بل النضح كما ذكر ذلك مفرق بن قدامة وغيره، المقصود به أن يغمر المكان الذي يريد نضحه بالماء من غير عصر، فإن عصره فهذا هو الغسل. المذي إذن نجس النجاسة المخففة فيه النضح، وهو ناقض للوضوء. ولكن المذي إنما يكون عند اشتداد الشهوة ويخرج من الرجل ومن المرأة جميعا. أقول هذا لأن بعض الناس يلتبس عليه المذي بالذال مع الودي بالذال، فإن الودي سائل يخرج عقب البول ولا يخرج من جميع الناس، إنما يخرج من بعض الناس وخاصة من عندهم التهابات المسالك البولية. الودي بالذال حكم وحكم البول تماما في جميع الأحكام، وأما المذي فإنه لا يخرج إلا عند اشتداد الشهوة، وحكمه حكم البول إلا أن نجاسته مخففة. وأما بالنسبة للمني فالمني هو ما يخرج دفقا بلذة، ولا بد من هذا القيد، فإن خرج بدون دفق لأن يخرج بسبب شدة المرض ونحوه إنه لا يوجب الغسل. إذا خرج دفقا بلذة إن هذا يكون موجبا للغسل، سواء كان ذلك من الرجل أم من المرأة. والمني طاهر في أرجح قول الفقهاء، في قول عائشة رضي الله عنها كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وأفكه إذا كان يابسا، ولو كان نجسا لما اكتفت فيه بالحك، وفي رواية أفركه كان نجسا لما اكتفت فيه بالفرك أو الحك، فإن الفرك أو الحك لا يزيل النجاسة إلا ذلك على أنه طاهر. وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو بمثابة أو منزلة المخاط أو البصاق، يعني هو طاهر لكن ينبغي غسله وإزالته. فالحاصل أن عندنا يعني الذي يخرج من السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا، وهذا ظاهر أو نجس ويجب معه الوضوء، وهكذا أيضا الريح، وإما أن يكون مذيا أو وديا فهذا أيضا ناقض للوضوء ونجس، إلا أن المذي نجاسته مخففة، وإما أن يكون منيا وهذا موجب للغسل لكنه طاهر. لا. طيب فضيلة الشيخ نستأذنكم في أخذ اتصال ثم بعد ذلك نعود إلى سؤال الأخ عبد الله الثاني في شروط العقيقة. من الرياض أبو محمد فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت استخدم الشيخ جزاك الله خير موضوع تفضل. في انتشر في الأول الأخيرة مضرب الكهربائي يستخدم البعوض والذباب، ما أدري شو الحكم فيها جزاك الله خير. مضرب ها؟ المضرب غير المستخدم يدوي. يدوي نعم. للذباب ولا يقتل الذباب يقتل البعوض، ما أدري شو الحكم فيها استخدامه. بالكهرب طبعا. أي نعم طبعا. في سؤال آخر؟ الله يحفظك جزاك الله خير. وياك تسمع إجابة الشيخ. عليكم السلام. تفضل فضل الشيخ. نعم بالنسبة لهذا الذي يقتل البعوض ونحوه لا بأس به، ولا يعتبر هذا من قبيل التعذيب النار، لأن هذا ليس نارا وإنما هو قتل بالصعق، هو بسبب الصعقة كهربائية شديدة على هذا البعوض ونحوه يموت ذلك البعوض، وهذا إنما يوضع بالمؤذي، يعني هذا الناموس أو البعوض المؤذي أو الذباب ونحو ذلك، فهذا كله لا بأس به. ومن قال بأن هذا تعذيب لهذا النار هذا قول مرجوح، صواب أن هذا ليس تعذيبا لهذا النار، إنما هذا قتل لها بطريق الصعق. ولذلك لو أنك أتيت بورقة أو منديل وجعلتها قريبة من هذا الجهاز الذي يصعق لما اشتعل النار في هذه الورقة؟ لما اشتعلت النار في هذه الورقة؟ فهو مجرد ساق لهذا الناموس لقتله لكونه مؤذيا، هذا كله لا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عبد الله قبل قليل عن شروط العقيقة. نعم، العقيقة يشترط لها ما يشترط للأضحية، فلا بد أن تكون السن مما تجزئ في الأضحية، تكون بالنسبة للغنم أقل سن المجزئة 6 أشهر، وبالنسبة للماعز 1 سنة، وبالنسبة للبقر 2 سنين، والإبل 5 سنين، هذا بالنسبة للأضحية. وأما العقيقة فإنها خاصة بالغنم، ولا تكون غير الغنم في أرجح قولي فوقها. وعلى ذلك فيشترط بالنسبة للعقيقة ألا يقل الظأن عن 6 أشهر، ولا المعز عن 1 سنة، وكذلك أيضا أن تخلو هذه العقيقة من العيوب المانعة من الإجزة في الأضحية، فلا يعق بالعوراء البين عوروها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا كذلك بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي، أي أنه يجتنب العيوب التي يجب اجتنابها في الأضحية. وبعض أهل العلم أيضا يشترط أن يولد أن يعيش ذلك المولود حيا بعد ولادته، فإن مات قبل أن يعق عنه قالوا إنه لا تشفع العقيقة في هذه الحال، ذلك لأن العقيقة هي من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة هذا المولود، لذلك فإنها تكون في اليوم السابع، لأنهم يقولون إنه إن المولود إذا مر عليه 7 أيام فإنه في الغالب يعيش، ولذلك اشترط بعض أهل العلم اشترطوا أن يعيش هذا المولود بعد ولادته فيكون حيا، فلا يعق حينئذ عن الميت، لا يعق عن المولود الذي مات في بطن أمه، ولا على من ولد ثم مات قبل أن يعق عنه. هذه أبرز شروط العقيقة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم فضيلة الشيخ. هنا أسئلة كثيرة لكن نختم بآخر سؤال معنا في هذه الحلقة عن طريق جوال البرنامج. أحدهم يسأل يقول ما حكم سترة المصلي وكم مقدارها، وهل يأثم تاركها؟ أرجو توضيح ذلك. سترة المصلي سنة مؤكدة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، وكان عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا صلى إلى سترة. وأما مقدارها فإنه جاء تقديرها بمثل مؤخرة الرحم، ومؤخرة الرحم تعدل ثلثي ذراع، ويعني أنها في حدود 30 سنتيمتر تقريبا، أو في هذا القدر، هذا هو أقل ما يمكن اتخاذه سترة، لكنها ليست واجبة، وليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس لما كان يصلي بالناس في منى إلى غير جدار، أتى ابن عباس راكبا على حمار أتان، فقوله يعني كان يصلي إلى غير جدار، ظاهر هذا أنه إلى غير سترة كما جاء ذلك في رواية أخرى، ودل هذا على عدم وجوب السترة، لكنها سنة مؤكدة ينبغي للمصلي سواء كان إماما أو مفردا أو رجلا أو امرأة إذا صلى أن يصلي إلى سترة. وأما المأموم فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا صلى المصلي من إمام أو منفرد إلى سترة فإنه لا يجوز المرور بين يديه، يعني بينه وبين هذه السترة. وهكذا حتى لو صلى إلى غير سترة لا يجوز المرور بين يديه، قد ورد النهي عن المرور بين يدي المصلي، لكن المصلي إذا صلى إلى سترة فإن هذا يعني يكون أدعى لعدم المرور بين يديه. وعندما يريد أحد أن يمر ووجد هذا المصلي يصلي وكان المكان ضيقا، الإنسان هذا المصلي أن يتقدم ويجعل الناس يمرون خلفه، يجعل الناس يمرون خلفه. لكن لو افترضنا أن أحد أراد أن يمر بين يديه فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دفعه، وقال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإن معه القريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.